أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية Thank you. Thank you.

عليك. يا ما حرم الله ورسوله

صدق الله.